بما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول نازلة جديدة من نوازل التقنية في واقعنا المعاصر. يقول السائل: لقد قرأت في موقع الجزيرة أن شركة قامت باستخدام الكمبيوتر والواقع الافتراضي بإعادة تمثيل وتجسيد فتاة متوفية بمرض عضال، وأعطوا أمها نظارة خاصة للواقع الافتراضي وقفازات، فقامت الأم بالتفاعل مع ابنتها كأنها تراها أمامها رأي العين الآن، حتى إنهم وضعوها في غرفة افتراضية معا، وجعلوا الفتاة تتناول أطعمة كانت محرومة منها في مرضها الذي ماتت بسببه. فكانت التجربة عاطفية ومؤثرة جدا خصوصا للأم. والسؤال: هل يجوز عمل مثل هذه التجارب، خاصة أن هذه التقنيات أصبحت متوفرة شيئا فشيئا وربما تعمم في خلال سنوات؟ سؤال واضح. الجواب عن هذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: هذه المسألة ونظائرها من النوازل الحادثة كما ترون، مسألة طارئة ليس لها يعني نظير فيما بحث من مسائل سابقة فيما نعلم، وهي من المسائل الاجتهادية التي ليست موضعا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. التعامل مع الصورة الفوتوغرافية ومعالجتها بوسائط التقنية المعاصرة إن تضمن مصلحة ظاهرة ولم يعارض بمفسدة راجحة فالظاهر يوازها، لكن يبقى النظر فيما يكتنف هذه الصورة بخصوصها من مصالح ومفاسد. من مفاسدها التعلق بالموتى على غير الوجهة المقصودة شرعا من الاعتبار وتذكر الموت والدعاء للموتى والترحم عليهم. إن علاقتنا بمن سبقنا إلى الدار الآخرة ينبغي أن تتمحور حول هذه المعاني. الاعتبار: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. الدعاء للموتى والترحم عليهم، ففي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ومن مفاسدها تجديد الحزن والتلبيس على النفس بالعيش في عالم الأوهام والخيالات. من دخل على النت وشاف صورة السيدة وهي يعني هكذا تشير بيديها فعلا يستشعر بالبؤس نحوها. يعني هو عالم افتراضي خيالي ليس له نصيب من الواقع من شيء. التلبيس على النفس بالعيش في عالم الأوهام والخيالات والركون باسترجاع الماضي بآلامه وأتراحه، وربما تتسع رقعة ذلك مستقبلا فيفتح بابا للتعلق الشركي ببعض الموتى لو امتد لتطبيق هذا مع الرموز الدعوية والدينية. من تعلق بشيخه، من تعلق بإمامه، من تعلق بمفتيه، من تعلق بكذا، يستدعي أيضا هذه الصورة ويدخل في هذا العالم الافتراضي ويعيش معه، وربما يفتح بابا إلى ذريعة شركية كما حدث مع عبدة الأصنام من قبل قصة عبادة الأصنام كيف يعني كيف بدأت. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كما يقول ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. اكتفى الشيطان من الجيل الأول أن يزين لأحبابهم من بعد موتهم، أن يصوروا لهم صورا وأن ينصبوا في مجالسهم أنصابا، فخاف لتنشطهم للطاعة، لتذكرهم بالعبادة، لتحرضهم عليها، مقصد شكل نبيل وظريف. اكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر. لما انقضى هذا الجيل وطال على الناس الأمد وقست قلوبهم، جاء الشيطان إلى الجيل التالي وزي لهم الأمر بطريقة أخرى. قال: تدرون لما صور آباؤكم هذه الصور؟ لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ كانوا بها يرزقون وبها يمطرون وبها ينصرون، فزي لهم عبادتها من دون الله. من مصالحها التي يمكن أن تذكر تلبية حاجات نفسية لمن شغفوا حبا وتعلقا بمن مات من زويهم وتعرضوا لأزمات نفسية طاحنة، حين يكون فيه تعلق مرضي شديد جدا بين الحي وبين من سبقه إلى الدار الآخرة، فربما كان في هذا شيء من السلوى والعزاء لهم، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة المتخصصين النفسيين. الذي أراه أن المفاسد في ذلك أظهر، وأن القول بالمنع ولو في أدنى درجاته من الكراهة متجه مع صرف الجهد للدعاء إلى الموتى وتقديم ما ينفعهم من الصدقات والقربات التي تمهد انتفاعهم بها كالحج والعمرة ونحوه، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات أيضا في الحج وفي العمرة، لمن كان حج عن نفسه واعتمر عن نفسه لا بأس أن يحج عن قريبه وعن حبيبه من سبق إلى الدار الآخرة، حتى ولو كان هذا المتوفى قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه فلا حرج، فهذا مزيد من الخير ومزيد من الفضل ومزيد من القربة إلى الله عز وجل. فهذا ما تيسر تحريره في هذه المسألة، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.